وإليه المجنون. هكذا هذا الاعتراف يأمرنا ربنا سبحانه وتعالى بأن نجد ونجتهد وأن نعمل حتى نأتي المال الذي هو عصر الحياة. لذلك كان نبينا صلى الله عليه وسلم يأمر أصحابه بالعمل مهما كان هذا العمل الذي يعمله الإنسان، حتى وإن كان هذا العمل في نظر بعض الناس أنه عمل حقير، لكن العمل فيه خير من مسألة الناس والتدخل وأن تأتي إلى أحد فتطلب منه مالا. فقال صلى الله عليه وسلم: لأن يدخل أحدكم حجه فيأتي بخدمة حرص على ظهره فيبيعها فيكف الله بها وجهه خيرا له من أن يسأل الناس أعطوه أو ليأخذ الإنسان الحج ويأتي بحكمة حرص فيديرها فيكف الله عز وجل بهذا العمل وجهه عن الناس أن يزيد نفسه للناس فيسألهم هذا العمل خير له من أن يسأل الناس أعرض الله عنه. لذلك كان سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقول هذه المقولة العظيمة، قال: ما من موت أحب أن يأتيه الموت فيه من موت أتذوق فيه لأهلي أمير وأهلي. لأن عمر يقول أفضل مكان وأفضل موت أحب أن يأتيه فيه الموت هو الموت الذي أعمل فيه، الموت الذي أمير إذا جاءه الذي كان يعمل حتى وهي ابنة الشرق من بيتك كل صباح من أجل عمل هذا يعد في منزلة القائم في هذه السبيلة. إنما تخرج من بيتك تعمل وتدخل من كف يدك ومن عرض يديك هذا الخروج مداوم للخروج في هذه سبيل الله عز وجل. قال الله عز وجل: علم ان سيكون منكم مرضى واخرون يضربون في الارض يبتغون من فضل الله واخرون يقاتلون في سبيل الله. قرن الله عز وجل بينهما بين الخروج من اجل العمل والكسب وبين الخروج في سبيل الله عز وجل. واخرون يضربون في الارض يبتغون من فضل الله واخرون يقاتلون في سبيل الله. قال الامام القرطبي رحمه الله تعالى عند تفسيره هذه الايه: تقوى الله عز وجل بين المجاهدين في سبيله وبين الخارجين لكسب الحلال، وهذا يدل على ان الكسب الحلال في منزله الجهاد في سبيل الله. أجل على هذا المعنى رسولنا صلى الله عليه وسلم حينما كان يجلس يوما مع أصحابه، فمر عليه شابا قويا ثقيلا، فقال الصحابة الكرام رضي الله عنهم: لو كان هذا في سبيل الله، يعني لو أن هذا الشاب القوي الثقيل استعمل قوته وشبابه في جهاد في سبيل الله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن كان خرج يسعى على أبويه الشيخين كبيرين فهو في سبيل الله، وإن كان خرج يسعى على أطفال صغارنا فهو في سبيل الله، وإن كان خرج يسعى على نفسه يعوزها فهو في سبيل الله. هذا الذي يخرج من عمل خارج في سبيل الله عز وجل، وإن كان خرج لمخاطرة وليها فهو في سبيل الشيطان. فالعمل ايها الاكرام بتزداد له منزله عظيمه ومكانه عاليه، لا ينبغي للمسلم ابدا ان يخرج عن العمل، ولكن ينبغي لكل مسلم ان يكبر وان يسعى، وبقدر سعيه وجهده واجتهاده سيجد العمل الذي يناسبه وسيجد العمل الذي يرتضيه. لكن أن تجلس في بيتك أو تجلس على المنصة وتقول لا يوجد عمل، هذا عمل مضطرين. لكن المسلم الحقيقي المسلم لا بد له أن يخرج وأن يشد وأن يجتهد حتى يأكل من عرق جبينه ومن كف يده. نسأل الله عز وجل أن يجعلنا ممن يستمعون القول فيستمعون أحسنه. قل قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. كان منذ صغره صلى الله عليه وسلم يعمل بها، الرحمن. وعمل صلى الله عليه وسلم في التجارة، تجر في آل خديجة رضي الله عنها، وكان يخرج في التجارة مع عمه أبي طالب. هكذا كان صلى الله عليه وسلم حتى بعد بعثته صلى الله عليه وسلم. ولا الكرسي الذي كان يعمل صلى الله عليه وسلم ولا يتكئ على أحد. لما هاجر من مكة إلى المدينة وشرع في بناء المسجد كان يعمل مع أصحابه، وكان يحمل التجارة على كفه معه صلى الله عليه وسلم. وفي حفل المنصر كان صلى الله عليه وسلم يحفر معه المنصر في جواره صلى الله عليه وسلم. هكذا كان النبي صلى الله عليه وسلم كان يعمل ويزيد ويجتهد. وكذلك كل الأنبياء من قبله صلوات الله وسلامه عليهم. فهذا نبي الله موسى عليه السلام كريم الله واحد اولي العزم من الرسل، كان يعمل صلى الله عليه وسلم، كان يعمل وما رضي لنفسه ان يعيش عادة على احد، بل اضطر لنفسه ان يعمل اجرا عند الرجل الصالح حتى يدفع له مهر ربه ويتزوج عليه الصلاه والسلام. قال الاسلام على الهدف التكبير إن خير أن استجبت القوي الأمين. قال إني أريد أن أنكحك إحدى ابنتي هاتين على أن تأجرني ثمانية حجج، تدفع لي مهر الذي أن تعمل عندي ثمان سنين فإن أتممت عشرة سنين. فعلم موسى عليه السلام حتى وفى للرجل ما عليه. فلما قضى موسى ثلاثة أي قضى الأجل الذي استمر معه عند هذه السنوات لكي يدخل في العرب في يمينه وفي كف يده، وقد قضى لنفسه ان يعيش عادة على احد عليه السلام. كذلك كما قلنا نبي الله داوود كان يعمل حسانا، كان يدخل من عمل يده حتى ضرب النبي صلى الله عليه وسلم فيه مثل بالكف الحلال ما اكل احد طعاما قط خيرا من ان يكون من عمل يده. وان نبي الله داود كان يكفر من عمل يده. ونبي الله ابليس كان يعمل خياطا، وسيدنا نوح عليه السلام كان يعمل نجارا، كل الانبياء كانوا يعملون. فينبغي علينا ايها الكرام الا نبعد عن العمل، بل نجد ونجتهد ونسعى في طلب ارزاقنا حتى يرزق الله عز وجل. فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا بفضل الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. وقال الله عز وجل أيها النبي صلى الله عليه وسلم فإذا فرغت فانصت، أي إذا فرغت من العبادة والطاعة فانصت أو اعمل في عمل الدنيا حتى تأكل من كف يدك. هكذا أيها الكرام أمرنا الله عز وجل بالعمل، وأمرنا نبينا صلى الله عليه وسلم بالعمل، فلا ينبغي لنا أن بعد ذلك أن نخرج عن العمل، بل ينبغي علينا أن نجد ونجتهد. أسأل الله عز وجل أن يبارك لنا في أرزاقنا وأن يوسع لنا فيها، اللهم اغفر ذنوبنا واستر عيوبنا، اللهم أهل همومنا وبرد كروبنا، اللهم ارفع مسك وغضبك عنا، اللهم ارفع مسك وغضبك عنا، اللهم لا تؤاخذنا بما فعلنا، اللهم لا تؤاخذنا بما فعلنا منا، اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الاحياء منهم والاموات، اللهم كفر هذا المؤمنين وسدد شر المكروبين، اللهم اقصد الدين عن المدنيين، اللهم اقصد الدين عن المدنيين، اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين، اللهم اصلح اموالنا واموال المسلمين، اللهم انا نسالك الجنه وما قرب اليك من قول وعمل، ونعوذ بك من النار وما قرب اليك من قول وعمل، اللهم انصر الاسلام واعز المسلمين وذل الشرك والمشركين وذل اعداء الدين، اللهم كن لاخواننا المستضعفين في فلسطين، اللهم كن لاخواننا المستضعفين في فلسطين، وانصر عبادك المستضعفين في كل مكان يا رب العالمين، اللهم اللهم اهدنا بأوطاننا، اللهم اهدنا بأوطاننا، اللهم اجعل بلادنا أمنا سلما سلاما صفاء وقاء يا جلال وإكرام، اللهم اجعل أراد بلادنا الخير ووفقه لما يحب ويرضى، ومن أراد أراد بلادنا الذل فأشره بنفسه، واجعل خيره في نفسه واجعل كثيرا كثيرا عن يا جلال وإكرام، ربنا اهدنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان والإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تفلحون. اذكروا الله يذكركم، اشكروه على نعمه يزدكم، وذكر الله أكبر، الله يعلم ما تصنعون. سبحان الله وبحمده، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله. صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.